بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم الجميع بحصة تاريخ الأردن. وصلنا أنا وياكم عند الفصل الرابع بالوحدة الثانية، الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين. حبايبي عنواننا سهل جدا، بدي منك تضل مركز معاي ونشوف أنا وإنت شو بلزمنا بهاي الأسئلة، شو الأشياء اللي لازم نحفظها، شو الأشياء اللي لازم نميزها بضلع دائرة. خلينا نبدأ مع بعض بسم الله. هلا أول معلومة بدك تعرف إياها عن جلالة الملك عبد الله الثاني، طبعا هذه معلومة ضلع دائرة، معلومة ضلع دائرة. هذه معلومة ضلع دائرة اللي لازم تكون أنت حافظها بالشكل التالي: واحد، في أي مدينة ولد الملك عبد الله الثاني؟ ولد الملك عبد الله الثاني في مدينة عمان. إذن هي أول معلومة مهمة، مكان ولادته، مكان الولادة وين؟ بعمان. ثم بعد ذلك تعالوا نتعرف على تاريخ الولادة. أهم شغلة تتقن لي إياها السنة، ولد في عام 1962 ميلادي، إذن في أي عام؟ ب 62. طيب اليوم والشهر لو ميزتهم تمييز وعرفتهم معرفة يخلف عليك. اتذكر معاي اليوم 30 اللي هو بيكون آخر يوم بالشهر، والشهر كانون الثاني، كانون الثاني اللي هو شهر واحد، إذا بثلاثين واحد 1962 ميلادي. أنا وياكم شدينا على المعلومة المهمة إنه كان في عام 1962 ميلادي، إذا ولد في عمان 1962. كلكم بيعرف انه هو الابن الاكبر للملك حسين بن طلال، هذه خلص مجرد ما مريت عنها مرورا عمرك ما تنساها، واصلا انتم هذه تعتبر معلومه سابقه كلكم عارفينها. طيب لما باجي انا وياكم للتدريس، وين درس الملك عبد الله الثاني؟ تعالوا نشوف المدارس ثم بعد ذلك الجامعات. نبدا رقم واحد، درس في الكلية العلمية الإسلامية اللي موجودة عندنا بعمان، إذن هي أول مدرسة كلية علمية إسلامية. ثم بعد ذلك إلى المدرسة الثانية الموجودة بإنجلترا يعني بريطانيا، اسمها سانت إدموند. شو اسمها؟ سانت إدموند. إذن عندنا كلية علمية إسلامية ثم بعد ذلك سانت إدموند، هي رقم اثنين. رقم ثلاث، المدرسة الثالثة اسمها إيجل بروك. إيجل بروك، إذا أنت بدك على اللفظ على الكتابة إيجل بروك زي ما بدك، بس تذكرها إيجل بروك، إيجل بروك زي ما بدك على اللفظ اللي بدك إياه، المهم إنك تمسكها. رقم أربعة، هي تذكر معاي في مدرسة الرابعة، هاي المدرسة الرابعة اللي بيميزها إنه ممكن ينسأل عنها الطالب سؤال ضع دائرة، هاي مدرسة ديرفيلد. شو اسمها؟ ديرفيلد. بإيش بتتميز هاي المدرسة؟ إنه هاي المدرسة اللي أنهى منها الثانوية. إذا خلص توجيهي من وين؟ من ديرفيلد اللي موجودة بأمريكا، اللي موجودة بأمريكا لإكمال دراسته الثانوية. إذا اتذكر معايا يا مولانا الشيخ، المدارس اللي درس فيها الملك عبد الله الثاني، المدرسة الأولى موجودة بعمان كلية علمية إسلامية، ثم بعد ذلك مباشرة على بريطانيا إنجلترا اسمها سانت إدموند، ثم بعد ذلك تذكر معاي إيجل بروك، ثم بعد ذلك رقم أربعة هي آخر مدرسة اللي خلص منها توجيه ديرفيلد اللي موجودة بأمريكا، خلص منها ثانوية عامة. إذن هي خلصنا أربعة، وهدول الأربعة هم مدارس. ننتقل أنا وإنت للعنوان الخامس، رقم خمسة، هنا بلشنا بالجامعات، أكاديمية ساند هيرست العسكرية لبريطانيا وكلكم بتعرفوها، إذن رقم خمسة هي أول جامعة له ساند هيرست. ثم رقم ستة أكسفورد، إذن رقم خمسة هي عبارة عن جامعة اسمها ساند هيرست، رقم ستة أكسفورد. رقم سبعة بدي تحفظ لي حتى مع التاريخ، ب 1987 ميلادي، إذا هي رقم 7، 7 ب 87، هيك ربطها 7 ب 87. بجامعة اسمها جورج تاون، على فكرة رح تتكرر معاه كونه إنه ولي العهد برضو كمان درس فيها. جورج تاون وين موجودة يا مولانا الشيخ؟ موجودة بواشنطن. هاي الجامعة شو درس فيها الملك عبد الله الثاني؟ شؤون دولية. شو درس فيها؟ شؤون دولية. إذا اتذكر معايا يا مولانا الشيخ، المعلومات اللي صرت حافظها أنا وياك، مكان الولادة للملك عبد الله الثاني، يلا بدون الكاميرا بدون ما بس اسمعني سماع وحاول تجاوب بدون الشاشة. إذا مكان الولادة عمان، السنة 1962 ميلادي. تعالوا أنا وياكم نشوف المدارس، كلية علمية إسلامية، سانت إدموند، إيجل بروك، وخلص توجيهي من ديرفيلد. نيجي للجامعات، أنا وياكم عارفين أنه عددهم ثلاث، ساند هيرست، ثم بعد ذلك أكسفورد، ثم بعد ذلك جورج تاون. بأي سنة راح على جورج تاون؟ بالسبعة وثمانين. شو درس فيها؟ درس فيها شؤون دولية. إذا لهون أنا وياكم أمورنا بخير، وهيك إحنا ضامنين الضع دائرة شو ما إجت يجي عن هذا السؤال. طيب احفظ متسلسل عشان ما تنسى، بالسبعة وثمانين التحق بجورج تاون، سنتين كان مخلص، مباشرة بدأ حياته العملية بعد سنتين بألف، إذن أول حياة عملية إله بالتسعة وثمانين. على فكرة أتذكر معي شو قاعد بعمل أنا بالتسعة وثمانين، هاي أول حياة عملية، زيد خمس سنوات، تسعين، واحد وتسعين، اثنين وتسعين، ثلاثة وتسعين، أربعة وتسعين، إذن بالأربعة وتسعين هاي ثاني جانب من حياته العملية. يلا وذكروا هذه الأربعة وتسعين هي نفس السنة اللي انولد فيها ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني. حبايبي إذا حكينا تسعة وثمانين زدنا عليهم خمسة صفة 94، زيد كمان خمسة صفة تاريخ 99 لحد ما تولى سلطاته الدستورية. إذن في ثلاث تواريخ خلي لي إياها براسك، بالتسعة وثمانين هي أول جانب من حياته العملية، ثم بعد ذلك 94، ثم بعد ذلك 99. تعالوا نشوف أنا وياكم مع بعض بالتسعة وثمانين شو صار. طيب إذا سؤالنا برضو بيلزمك بضع دائرة، وهذا من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا جدا. الحياة العسكرية للملك عبد الله الثاني، بدأ حياته العسكرية في الجيش العربي الأردني. طب سؤال، شو كانت وظيفته؟ وظيفته كان قائد، هاي أول مقطع. سرية، كلمة سرية مرت معك سابقا وانت صغير، السرية يعني مجموعة عددها ما بتجاوز 40، إذا قائد سرية. طيب قائد سرية يعني قائد مجموعة وين؟ في كتيبة الدبابات الملكية رقم 17. إذا اتذكر هذا الحكي بأي سنة؟ ممتاز، كان ب 1989 ميلادي. إذا أنا وياكم حكينا إنه أول جانب عملي أول جانب بحياته العسكرية للملك عبد الله الثاني ب 1989 كان ذكر الكلمات اللي حكيتها، قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية رقم 17. بدك تسألني هل ممكن يجيبوا لك ضع دائرة على هدول؟ طبعا ممكن يسألك عن أي سنة، أي شو رقم كتيبة الدبابات الملكية اللي هي 17 إلى آخره. لازم تكون أنت كطالب مصحصح شو عمالك بتحفظ. نيجي لرقم 2. رقم 2 ذكرها هاي الجانب الثاني اللي كان بال 94. إذا في 1994 ميلادي شو الجانب اللي استلمه؟ كان قائدا للقوات الخاصة الملكية، كان قائدا للقوات الخاصة الملكية. إذا صفيت أنا وياك وحفظنا جانبين من حياته العسكرية. أول جانب بال 89 لما كان قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية رقم 17، ثم بعد ذلك لما صار بال 94 قائد القوات الخاصة الملكية. لما بيسألني طالب بيقول لي أستاذ القوات الخاصة أنا سامع فيها، شو هم القوات الخاصة؟ بجاوبه مباشرة بقول له القوات الخاصة اللي هم بيقاوموا الإرهابيين. هو كان قائدا بال 94 للقوات الخاصة الملكية مع تاريخ ولادة ولي العهد. طيب هذه المعلومة اللي بدي أحكيها هي معلومة ضع دائرة، بس ما رح أشد عليها، يعني هذه بدي أخليها للطلاب المتميزين. حبايبي الطلاب الضعاف لو ما بدك تتبع عادي ما في مشكلة. طلاب المتميزين بدي تعرف لي هذه المقولة مين القائل إلها. ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم إلى آخره، وسيذكر ذلك اللقاء كل واحد منكم بشرى مولده. إذا الملك حسين بيحكي عن مولد مين؟ إذا اتذكر معي هذه الملك حسين بن طلال وجهها للشعب الأردني بمناسبة مولد الملك عبد الله الثاني إلى آخره. أنا بهمني بس إنه الطالب المتميز مر عنها، مش غريبة عليه، عشان لو سمعها يعرف إنها موجودة بالكتاب. طيب نيجي للمعلومة اللي بعديها أو المقولة اللي بعديها يا جماعة. بنهاية هذا الفصل إن شاء الله راح تشوفوني مسكت اللوح اللي هو أنا دائما بحب أكتب عليه، وأريحك من كل المقولات اللي موجودة بالكتاب. بقول لك إذا شفت كذا اعرف إنه حكاها الملك عبد الله الأول، إذا شفت كذا اعرف إن أنا بربط لك المقولات، لكن لأننا ماشيين لترتيب الكتاب لازم نمر عنهم جميعا بالترتيب. يا مولانا الشيخ، الملك الذي يشتهر بمقولته دائما وأبدا إشي بتعلق بالتعليم هو الملك عبد الله الثاني. الملك القائل للعبارة طموحي، شو طموح تبعه؟ أن يحظى كل مواطن أردني بأفضل نوعية من التعليم. القائل لهذه العبارة الملك عبد الله الثاني. شوف الجزء الثاني من العبارة، فالإنسان الأردني ميزته الإبداع، وبداية الإبداع بإيش بيبدأ؟ بيبدأ بالتعليم. إذا هذه المقولة ضرورية جدا ومهمة جدا، ورح تشوفني حطيت لك عليها مهم جدا جدا جدا جدا جدا يا مولانا الشيخ. إذا قائل العبارة الملك عبد الله الثاني، إذا هذه قائل، مين القائل لهذه العبارة؟ الملك عبد الله الثاني. شو كانت العبارة؟ طوالي بيسألني طالب بيقول لي أستاذ هل مطلوب مني احفظ هاي العباره؟ مش طالبين منك تحفظها، بس طالبين منك تميزها بضع دائره، تعرف انه اللي حكاها الملك عبد الله الثاني. طموحي ان يحظى كل اردني بافضل نوعيه من التعليم، فالانسان الاردني ميزته الابداع، وطريق الابداع يبدا بايه؟ يبدا بالتعليم. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، ويعتبر من الاسئله المهمه جدا جدا جدا. متى تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوريه؟ حبايبي ذاكر لما كنت اربط بحياته العسكريه قلت لك ب 89 زيد 5 94 زيد 5 99. اذا الملك عبد الله الثاني تسلم سلطاته ب 99. بسالني طالب بيقول لي استاذ اليوم والشهر، طبعا انك تكون عارفهم ممكن تنسال عنه. اذا تولى الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوريه، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. تعالوا نبدا عشان ما تنساش، انا بدي اكتبه بخط ايدي، هو موجود ايوه مخطط، بس انا بدي اكتبه بخط ايدي لاني بعتبر مرات في بعض الاشياء لما اكتبها بخط ايدي انت كطالب ما بتنساها. اذا لما تحفظ تاريخ تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوريه، ابدا اول شيء بالسنه ب 1999 ميلادي. اذا خلصنا من السنه ب 99، ثم بعد ذلك عندنا اليوم وعندنا الشهر. اليوم متفقين عليه 7، والشهر 2 اللي هو شباط، شهر شباط اللي هو ايه؟ شهر 2. فانت شبكهم مع بعض، هيا تذكر هاي اليوم 27 27 7 2. اذا اتذكر 27 يعني بليله القدر. انتم عارفين في بعض الطلاب بربط براسه بيقول لي استاذ 27 يعني ليله القدر بال 99. بيجي طالب ثاني يقول لا استاذ في طريقه اسهل لحفظ هذا التاريخ، 7 زائد 2 يساوي 9. بدا من هاي الطريقه ليه؟ لاني لما اروح عند الامير حسين بن عبد الله الثاني راح تشوفه انه ما بزبط كونه عنده نفس الارقام، لما تجمعهم برضه بيطلع 9. انا ما بدي منك تخربط، اتذكر انا بدي لك على طريقه انك ما تلخبط فيها. اذا الملك عبد الله الثاني بليله القدر ب 27 ب 7 2 السنه 1999 ميلادي. اذا في هاي اللحظه تسلم سلطاته في نفس اليوم اللي توفى فيه والده الملك حسين بن طلال رحمه الله. طيب اتوقع ان اللي حكيته سهل جدا، انت كطالب بصمته وميزته، تعال نكمل. يلا انتوا بتعرفوا انه الملك عبد الله الثاني له كتاب مشهور، شو الكتاب المشهور عند الملك عبد الله الثاني؟ فرصتنا الاخيره، فرصتنا الاخيره، السعي نحو السلام في وقت الخطر، هذا كله اسم كتابه. اذا اجاك سؤال، الف الملك عبد الله الثاني كتابا، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، شو اسم كتابه للملك عبد الله الثاني؟ اتذكر اسم الكتاب، فرصتنا الاخيره، السعي نحو السلام في وقت الخطر. اذا شو اسم كتابه؟ فرصتنا الاخيره، السعي نحو السلام في وقت الخطر. سؤال الضع دائره هذا اللي بعده، خليني اقول يعني هو تكرار بالسؤال اللي بعده، فخليني احفظ السؤال اللي بعده، سيبك من هاي تعال هون. سؤالنا، هاي سؤالنا هلا مباشرة، احنا خلصنا الملك عبد الله الثاني، برد برجع له بانجازاته الداخلية والخارجية واوراق نقاشية، فصلنا هون بولي العهد، مش انا اللي فصلت بصراحة، اللي كتب الكتاب وانا ماشي نفس ترتيب الكتاب. اذا يا مولانا الشيخ انتقلنا الى الامير حسين بن عبد الله الثاني. طيب سؤال تبعنا، متى تولى العهد؟ إذا متى صدرت إرادة ملكية بتعيين سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني وليا للعهد؟ متى صار الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد؟ عنا يوم، اليوم 2 والشهر تموز يعني 7 والسنة 2009. إذا نتذكر معي 2/7/2009. عرف ليش أنا حكيت لك ما تحفظ عند الملك عبد الله الثاني 2+7=9؟ لأنه هون هاي 2+7=9. شيخنا، عشان أكون أنا وياك وتذكرنا شغلة وربطناها مع بعض، خليني أكتب هون بخط إيدي شغلة أنت تضل براسك. الملك عبد الله الثاني متى استلم سلطاته الدستورية؟ الأمير حسين بن عبد الله الثاني متى صار ولي للعهد؟ عشان نشبك، الملك عبد الله الثاني ب 1999، الأمير حسين بال 2009، إذا هنا 1999 هنا بال 2009. نيجي لليوم والشهر، الملك عبد الله الثاني بليلة القدر، الأمير حسين عكسها تماما 72. إذا نتذكر هنا 27 هون 72. بدي إياك هدول التواريخ يضلوا براسك، هذا تاريخ اللي تسلم فيه الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، إذا أصبح وليا للعهد في 2/7/2009. طيب تعالوا أنا وياكم نفوت على حياته مباشرة. سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني، وين الولد؟ وبأي سنة الولد؟ وين درس؟ متى تخرج؟ شيخنا، اعتبر إنه هذه معلومات ضع دائرة. ولد نفس المعلومة اللي أخذتها عند والده الملك عبد الله الثاني، ولد في عمان، إذا الأمير حسين برضه ولد في عمان. السنة كثير أنا مريت عن السنة، الولد في 94 وأصبحت أنت كطالب حافظها. هلا بدك تقول لي 28 حزيران 28/6 أحفظها، ميزها تميز، أنا ما بيهمني تحفظها، بيهمني تحفظ السنة، إذا مواليد عمان بال94. طيب وين درس توجيهي؟ درس توجيهي بالأردن، ثم بعد ذلك التحق بجامعة، شو اسم الجامعة؟ اسمها جورج تاون، هاي اللي درس فيها الملك عبد الله الثاني. إذا جورج تاون وين موجودة؟ بأمريكا. طب شو درس فيها؟ درس فيها تاريخ دولي. شو درس فيها؟ درس فيها تاريخ دولي يا مولانا الشيخ. طيب أي سنة تخرج؟ تخرج بال2016. أي سنة تخرج؟ تخرج بال2016. إذا الأمير حسين بن عبد الله الثاني شو بلزمني تحفظ منه يا مولانا الشيخ؟ ولد في عمان، السنة 94، وين درس توجيهي؟ درس توجيهي بالأردن. وين درس جامعة؟ بجامعة جورج تاون. شو درس فيها؟ تاريخ دولي. طيب بأي سنة كان هذا الحكي؟ ب2016 تخرج منها. طيب خليني ابدا بهذا السؤال وبعدين بعطيكم بريك للشباب اللي تعبوا. هلا بس اعطوني هذا السؤال وبناخذ البريك. مولانا الشيخ، الامير حسين بن عبد الله الثاني، طبعا هذا السؤال كثير بتكرر بالوزاره، يعني زي اسمك بدك تكون باص مهم جدا جدا جدا جدا جدا. سمو الامير حسين بن عبد الله الثاني له مبادرات، ايش كانت مبادراته؟ اتذكر اسماء المبادرات الثلاث. المبادره الاولى اسمها سمع بلا حدود، المبادره الثانيه اسمها حقق، المبادره الثالثه اسمها قصي. اذا الاولى سمع بلا حدود، والثانيه حقق، والثالثه قصي. يا مولانا الشيخ، انتوا بتعرفوا انه في اطفال ما بيسمعوش، فعمل لهم مبادره اسمها سمع بلا حدود لدعم الاطفال الصم وتاهيلهم. اذا عشان يدعم الاطفال الصم كان اسم المبادره سمع بلا حدود. نيجي لحقق، كانت عشان ينمي المهارات، ينمي مهارات الفرد والجماعه في مجال التعاون والعمل المشترك. اذا اتذكر معي شو اسم المبادره؟ حقق، لتنميه مهارات الفرد والجماعه في مجال التعاون والعمل المشترك. نيجي لرقم ثلاثة، قصي. كلكم بتتذكروا اللاعب الاردني قصي الخوالدي اللي في ارض الملعب بلع لسانه، ما قدرت الكوادر الطبيه انها تسعفه فتوفى على اثرها، فاطلقت مبادره او اطلق ولي العهد مبادره اسمها قصي لتاهيل الكوادر الطبيه في المجال الرياضي. اذا عشان يدربهم في المجال الرياضي عمل هاي المبادره. ممكن اقول لك عدد، ممكن شو مكان، ممكن يجيك بضع دائره، وكثير اجى بضع دائره. المبادرة اللي عملها الأمير حسين بن عبد الله الثاني لدعم الأطفال الصم وتأهيلهم سمع بلا حدود، اللي عملها عشان ينمي في مهارات الفرد والجماعة اتذكر اسمها حقق، اللي كانت لتنمية أو لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي اسمها قصي. طيب أنا رح أضطر إني أفصل عند هذا السؤال قبل ما أبدأ بالسؤال اللي بعده. ليه؟ لأني بدي أنت كطالب لما بشرح هذا السؤال تكون مصحصح معي 100%، عشان تمسكوا مني 100%. روحوا خذوا بريك صغير وبشوفكم بعد البريك إن شاء الله، يعطيكم العافية جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، أكمل أنا وياكم بالعنوان اللي وصلنا له اللي هم سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني، شو المشاركات السياسية على الصعيد الدولي اللي عملها. قلت لكم خذوا بريك مرتب، ارجعوا لي عشان تكونوا مصحصحين. حبايبي خليني أبدأ بالشاشة اللي أنا بحب أشرح عليها وبحب أوصل فيها الأفكار الرئيسية وبعدين برجع للدوسية. طيب إذا سؤالنا بيحكي عن المشاركات السياسية الدولية للأمير حسين بن عبد الله الثاني، شو المشاركات السياسية الدولية لولي العهد؟ أول مشاركة سياسية عشان ما تنساش التاريخ، بشهر نيسان اللي هو شهر 4 لعام 2015 ميلادي. ثاني مشاركة لولي العهد كانت بشهر آب اللي هو شهر 8 بنفس السنة 2015 ميلادي. والثالثة تابعة لإلها، تابعة لرقم 2. إذا نتذكر معي 2015 والثالثة تابعة للثانية بشهر نيسان يعني شهر 4 بشهر آب اللي هو شهر 8. طيب أنتوا عارفين أنه مجلس الأمن دائما وأبدا بيكون له رئيس في كل جلسة، فبنيسان 2015 كان إشي على خلاف المعتاد. المعتاد أن يكون رئيس الجلسة واحد عمره 40-50 سنة، لأول مرة يكون واحد شاب عمره 21 سنة. إذا هو أصغر شخصية سنا تترأس جلسة مجلس الأمن. طب سؤالنا، مدال كان أصغر شخصية بتترأس جلسة مجلس الأمن، شو كان اسم الجلسة بهذاك اليوم؟ كان اسم الجلسة صون، يعني حفظ صون السلام والأمن الدوليين، كمل ودور الشباب في مكافحة التطرف والعنف إلى آخره، أنا بدي منك تكون ماسك العناوين الرئيسية. إذا بشهر 4 لشهر نيسان 2015 كان أصغر شخصية تترأس جلسة مجلس الأمن اللي كان عنوانها صون يعني حفظ السلام والأمن الدوليين ودور الشباب في مكافحة التطرف. في عام آب 2015 ميلادي تذكر شو عمل ولي العهد؟ رعى يعني كان برعايته المنتدى الدولي المنتدى العالمي اللي كان عنوانه أو كان بخص شباب زائد سلام زائد أمن. إذا عمل منتدى في عمان، هذا المنتدى كان عنوانه شباب سلام أمن، هو والشباب طرحوا المشاكل طرحوا القضايا اللي بتخصنا، فصدر عنه ذكر شو صدر عنه؟ صدر عنه إعلان عمان. إذا لهذا المنتدى لهذا المؤتمر اللي صار عندنا بعمان اتذكر إنه صدر عنه إعلان عمان، إحنا كشباب شو مشاكلنا؟ شو المشاكل اللي بيعانيها مجتمعنا؟ ثم بعد ذلك كان القرار الثالث اللي هو مرتبط فيه اللي مرتبط بالثاني. ثم بعد ذلك رقم ثلاث، لفت أنظار العالم للدور المهم للشباب. كيف لفت أنظار العالم للدور المهم للشباب؟ لما رحلة مجلس الأمن رحلة الأمم المتحدة قال لهم بس أنا عملت منتدى شباب سلام أمن وأصدرت عنه إعلان عمان، فهيني جبت لكم إعلان عمان وثقوا لي إعلان عمان، أعطوا لي رقم قرار، فأعطوه قرار 2250 اللي أنا وإنت بدنا نمسكه باللغة هاي 22 ليرة ونص. فالذكر لفت أنظار العالم للدور المهم للشباب باستصدار القرار المهم اللي كان رقمه 22 ونص 2250 فيما يخص شباب سلام أمن، اللي كان استنادا لإعلان عمان، استنادا لإعلان عمان، وكان هذا أول مؤتمر بتاريخه بخص الشباب والسلام والأمن، استنادا لإعلان عمان اللي هو بمنتدى شباب سلام أمن. حبايب شو بدي منك تعرف؟ معلوماتك بتضع دائرة بشهر نيسان 2015 أصغر شخصية ترأست جلسة لمجلس الأمن صون السلام والأمن الدوليين ودور الشباب في مكافحة التطرف. الثانية بشهر آب اللي هو شهر 8 2015 رعى منتدى أول من نوعه يعني أول مؤتمر بيكون لشباب سلام أمن صدر عنه إعلان عمان، ثم تكمله أخذ إعلان عمان واستصدر قرار هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن اللي هو 22 ليرة ونص اللي هو 2250 استنادا لإعلان عمان. تعالوا نثبت اللي حكيناه على الدرسية يا مولانا الشيخ. إذا لسمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني مشاركات سياسية على الصعيد الدولي، هاي بتلزمك بتضع دائرة مهمة جدا جدا جدا. اذكر إنه كان هاي رقم واحد أصغر شخصية عشان أنا ما أخطط كثير، تترأس جلسة مجلس الأمن بنيسان 2015 بعنوان شو كان عنوان الجلسة؟ صون السلام والأمن الدوليين ودور الشباب في مكافحة التطرف والعنف. إذا هي أول وحدة هيك بنحفظها، أصغر شخصية تترأس جلسة مجلس الأمن بنيسان 2015 بعنوان صون السلام والأمن الدوليين ودور الشباب في مكافحة التطرف والعنف. رقم اثنين، هي المشاركة الثانية، رعى منتدى عالمي أول من نوعه يعني بخص الشباب شباب سلام أمن بآب 2015، حكينا أنا وياك إنه هذا المنتدى صدر عنه إعلان عمان. نيجي للمشاركة الثالثة، أصلا هي تابعة للثانية يعني أنت بتقدر ما تفصلها، لفت أنظار العالم للدور المهم للشباب باستصدار قرار مجلس الأمن يعد الأول من نوعه اللي بخص الشباب خاص بالشباب والسلام والأمن. شو كان رقم القرار؟ وهو قرار حمل رقم 2250 اللي زي ما حكيناها 22 ليرة ونص عشان ما تنساهوش. هذا القرار جاء استنادا لإعلان عمان عن إيش بيحكي حول الشباب والسلام والأمن، وهو أول قرار لمجلس الأمن في هذا المجال. إذا سألت عن أول قرار لمجلس الأمن بخصوص الشباب والسلام والأمن واللي كان استنادا لإعلان عمان هو قرار رقم 2250. طيب الإشي اللي حكيته سهل جدا، هيك خلصنا ولي العهد، نرجع أنا وياكم للإنجازات الداخلية للملك عبد الله الثاني. هذا يعتبر من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا جدا واللي لازم تكون أنت كطالب بصمه بصم. شوف شو إنجازاته الداخلية. إذا إنجازات داخلية للملك عبد الله الثاني مهم جدا جدا جدا جدا جدا. إنجازاته الداخلية الأربعة، تعالوا نحفظ العناوين الأربعة الرئيسية. واحد، محكمة دستورية، ولا متعرف عليها؟ هيئة مستقلة للانتخاب متعرف عليها؟ إعادة النظر في القوانين اللي بتنظم عمل السياسة. رقم أربعة، قانون اللامركزية. إذا بدنا نحكي في النقاط الرئيسية عن المحكمة الدستورية، عن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بدنا ناخد الثالثة إعادة النظر، هيدا حطها بلون لحال عشان ممكن يجي عنها سؤال فرعي، بالقوانين اللي بتنظم العمل السياسي، هي عدد أربعة، هذا سؤال وزاري سابق، شو هم الأربعة القوانين بتنظم العمل السياسي، ثم رقم أربعة قانون اللامركزية. إذا صفى عندنا إنجازاته الداخلية الملك عبد الله الثاني أربعة. أول إنجاز ذكر لي المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخاب، إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، وقانون اللامركزية. حبايب المحكمة الدستورية خليها بعدين بنحكي عنها، الهيئة المستقلة للانتخاب بعدين بنحكي عنها، بس احفظ العناوين هلا اول دنتين. رقم ثلاثة، إعادة النظر بالقوانين اللي بتنظم العمل الحزبي. شو القوانين الأربعة؟ عدد أربعة قوانين. القوانين، قوانين الانتخاب هيها عشان تعرف تعد لي اياهم، هي واحد، هي اثنين، هي ثلاث، هي أربعة. شو هم القوانين الأربعة؟ إذا في عنا قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، قانون الاجتماع، وقانون المطبوعات. إذا انتخاب مع أحزاب، اجتماعات مع مطبوعات، هاي القوانين اللي أعاد النظر فيها. هدول هيهم، عدد أربعة، أوعى تنساهم القوانين اللي أعيد النظر فيهم. عدد الأربعة يا مولانا الشيخ. قانون اللامركزية، بدك تعرف لي منه إنه كان بال 2015 الملك وافق عليه بعد ما تنسب من مجلس الأمة، إنه يكون عندنا مجلس محافظة في كل محافظات المملكة. يعني باختصار بكل محافظة في لهم مجلس، هذا المجلس هو اللي بيدير كل المحافظات. إذا انتخاب مجلس محافظة في كل محافظات المملكة. قانون اللامركزية شو بدي تحفظ عنه وتكون باصمه يا مولانا الشيخ؟ صدرت إرادة ملكية ب 2015، هي أول معلومة بدك تكون باصمها، على المصادقة على قانون اللامركزية اللي قرره مجلس الأمة، اللي هو قرره مجلس النواب والأعيان، والذي يقوم على، هي تعريفه، شو تعريفه؟ انتخاب مجلس محافظة في كل محافظات المملكة. إذا انتخاب مجلس محافظة في كل محافظات المملكة أي سنة كان؟ بال 2015. ننتقل للصفحة اللي بعديها اللي هي صفحة رقم، عشان ما تنسى من الدوسية وتضل حافظ معي أرقام الصفحات، بصفحة رقم 28. يا شيخنا شو بدنا نحفظ أنا وياكو؟ هذا السؤال سيبه، بدي نحفظ عن المحكمة الدستورية، مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، ومجلس المحافظة مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. شايفين هدول السؤالين زي اسمك بدك ترسمهم. المحكمة الدستورية بدك تقول لي أستاذ مش هي محكمة، إذا هي قضائية مستقلة. بأي سنة كانت؟ بال 2011. من مين بتتألف؟ من مجموعة من القضاة، مدة العضوية تبعتهم 6 سنوات، بتتجدد ولا ما بتتجدد؟ ما بتتجدد. إذا هي قضائية مستقلة اتأسست بال 2011، تتكون من مجموعة من القضاة، مدة العضوية تبعتهم 6 سنوات غير قابلة للتجديد. طب سؤال، ليه عملوا المحكمة الدستورية؟ ليه سووها؟ قال لك هاي المحكمة بتعمل شغلتين تختص، واحد الرقابة على دستورية القوانين، هل القوانين اللي بتطلع تتوافق مع الدستور ولا تتعارض معه؟ رقم 2 تفسير النصوص الدستورية، توضيحها. هلأ الجملة اللي بعدها هاي معلومة صح وغلط، هل أحكامها تكون نهائية وملزمة للسلطات؟ طبعا. إجاك سؤال ضع دائرة، هذا بلزمك بضع دائرة، كثير بيجيبوا أشياء مخفية زي هيك، نحطها باللون الأسود. تكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات. مين هي؟ مين هي الجهة اللي أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات؟ هي المحكمة الدستورية. إذا شوف الدوائر اللي بتلزمك، هي قضائية مستقلة اللي هي المحكمة الدستورية، أنشأت 2011 محكمة دستورية، مدة العضوية تبعت القضاة 6 سنوات، كم قابل للتجديد ولا لا؟ غير قابل للتجديد. شو بتعمل؟ تختص بالرقابة على دستورية القوانين، زائد أنها بتفسر النصوص الدستورية. مين الجهة اللي أحكامها ملزمة لجميع السلطات؟ المحكمة الدستورية. مجلس المحافظة لا راح تغلبني ولا راح أغلبك، لأنه مر معك سابقا هلا قبل شوي، بس ركز معي. إذا مجلس ينتخب بناء على قانون اللامركزية، حكينا عنه قبل شوي. شو بيصير فيه؟ ينتخب في كل محافظة أعضاء مجلس للمحافظة. شوف الجملة الجديدة عليك، تعين الحكومة 25% من أعضاء هذا المجلس، بس هاي الجملة الجديدة إن الحكومة بتعين الربع فقط لا غير. إذا المجلس ينتخب بناء على قانون اللامركزية، بكل محافظة بنتخبوا مجلس، الحكومة بتعين الربع اللي هم 25%. شيخنا شايف العنوان اللي انت هيك بمجرد ما تشوفه قلبك ينبض وبتقول استاذ هذا صعب ما راح اقدر اصيبه؟ اصلا هذا ما راح ادرسك اياه من الدوسيه عشان ما يصيبك الاكتئاب اللي بيصيب بعض الطلاب، هذا راح ادرسك اياه من ورقه عمل وحفظك اياه من ورقه عمل حبايبي. بس بدي منكم شغله، دائما وابدا الطالب عباره عن نفسيه، اذا بقنع حاله انه هذا العنوان ما بندرس ما بندرس، اذا بقنع حاله انه العنوان بندرس بندرس ومليون بالمية. فهذا العنوان راح اتركه انا وياكم ندرسه مع بعض من ورقه العمل، ومتاكد تماما انكم راح تتقنوه 100% من دون ما تغلب حالك ومن دون ما تعب حالك. شيخنا اذا بقيه هذه الصفحه انت بتتركه فاضي ما لك فيه، صفحه 28. شوف لو انت تنتقل بالدوسيه كل هيته، هذا راح تتركه لحد ما تروح لصفحه 39. اذا 28 من بقيتها زائد لغايه 39 كله راح تدرسه من ورقه العمل. 28 مناش فيها، حكينا بندرسه من ورقه العمل. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 يا مولانا الشيخ، زي ما اتفقنا انا وياك، انت لغايه اخر 38 هي هذا كل هيدو انت بدك تدرسه من ورقه العمل. ننتقل لصفحه 39، هي بدي اورجيك رقم الصفحه، احنا انتقلنا ل 39، هي شوف رقم الصفحه مباشره بتروح ل 39 يا مولانا الشيخ. بصفحه رقم 39 سؤالنا، ما هي الانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني؟ شو الانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني؟ برضه هذا من الاسئله المهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. وبهيك بنكون ختمنا الوحده الثانيه، بضل علينا عنوان الاوراق النقاشيه، واتوقع انه الاوراق النقاشيه الصح والمنطق والعقل بيحكي اني اخرهم قد ما اقدر عشان اضل انت حافظهم، وانا بحفظك يا عمر، ما بدي اركن عليك وتحفظوهم، انا مركن على حالي اني احفظكم اياهم وحده وحده. فهذا العنوان راح نتركه لبعدين ان شاء الله، انجازات الملك عبد الله الثاني على المستوى الخارجي. تعالوا نحط المفاتيح راح نبدا فيهم. الأولى بتحكي عن فلسطين، الثانية بتحكي عن رسالة عمان، الثالثة بتحكي عن المؤتمرات واللقاءات الدولية، الرابعة بتحكي عن مجلس الأمن، والخامسة بتحكي عن التحديات اللي بمر فيها الأردن. تعالوا نتعرف عليهم واحدة واحدة. أول إنجاز خارجي للملك عبد الله الثاني، دعم حق الشعب الفلسطيني بإيش دعمهم؟ دعمه في العودة إلى أرض وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. إذا هاي أول واحدة من دعم الملك عبد الله الثاني بإنجازاته الخارجية، دعم الفلسطينيين يرجعوا لأرضهم يعملوا دولة مستقلة عاصمتها القدس. 2. شو عمل الملك عبد الله الثاني؟ أبرز صورة الإسلام السمحة في المؤتمرات الدولية، هي معنى محافل. لما أعلن رسالة عمان بال 2004، ليش أعلن رسالة عمان بال 2004؟ لمحاربة التطرف والإرهاب. إذا إبراز الصورة الحقيقية، الصورة السمحة للإسلام لما أصدر رسالة عمان بال 2004 عشان يحارب التطرف والإرهاب. نيجي للثالثة، هل كانت مشاركته في المؤتمرات واللقاءات الدولية مشاركة مش فعالة ولا مشاركة فعالة؟ مشاركة فعالة يعني كان يلقي كلمة. شوفوا شو كانت مشاركاته الفاعلة أثرها. المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية واحد للدفاع عن قضايا العرب، الوقوف لجانب الدول العربية، المحافظة على أمنها واستقرارها وحل قضاياها العربية. إذا المشاركة الفاعلة ليش كانت مشاركته فاعلة؟ عشان يدافع عن قضايا العرب، عشان يوقف جنب الدول العربية، عشان يحافظ على الأمن والاستقرار، عشان يحل القضايا العربية. نيجي للنقطة الرابعة اللي لازم تمسكها بعينيك وتمسكها بذنيك عشان ما تخربط فيها بضمع دائرة، وهني بقول لك دير بالك سؤالها بضمع دائرة بيدخلك بالحيط. هل الأردن عضو دائم ولا عضو غير دائم في مجلس الأمن؟ عضو غير دائم. إذا حصل الأردن على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن كم مرة؟ 3 مرات. بأي سنة آخر مرة كان؟ بال 2014. إذا حصل الأردن على عضوية دائمة ولا غير دائمة؟ غير دائمة في مجلس الأمن بال 2014 للمرة الثالثة. طيب شوف الجملة اللي بعديها عشان ما تلخبط. وترأس جلسة مجلس الأمن كم مرة؟ كان رئيس لجلسة مجلس الأمن مرتين 2014-2015. شوف فهمت مني إنه الأردن اترأس جلستين لمجلس الأمن بال 2014-2015 وثلاث مرات كان عضو غير دائم في مجلس الأمن. نيجي لرقم 5، إنه الملك عبد الله الثاني أبرز التحديات السياسية الأمنية الاقتصادية اللي بيمر فيها الأردن. وين أبرزها؟ في لقاءات الدول ومؤتمرات العالم عشان يبين لهم التحديات اللي إحنا بنمر فيها. إذا إنجازاته الخارجية دعم الفلسطينيين، أصدر رسالة عمان 2004، مشاركته فاعلة في المؤتمرات الدولية عشان يدافع عن العرب، مرتين كنا رؤساء لمجلس الأمن، 3 مرات أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، أبرز التحديات اللي بتواجه الأردن. هيك بنكون أنا وياكم ختمنا الوحدة الثانية كاملة. بضل عنا عنوان أنا بدي أخره لآخر الفصل اللي هو الأوراق النقاشية عشان أنت ما تنساه وحفظك إياها بالطريقة اللي أنا بدي إياها ومن ورقة العمل اللي بدي إياها. بشوفكم بالوحدة الثالثة إن شاء الله على خير بالحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.